واقتدي بأضعافهم، واقتدي بأضعافهم. الكلام ده بنهديه للي بيصلوا الصلاة جزء واثنين وثلاث. النبي عليه الصلاة والسلام ليس في هذا الحديث فقط، بل في حديث أخرى يقول واقتدي بأضعافهم. ليه؟ لأن إذا أنت قول القوي هو الذي سيواصل والذي سيتأثر الذي سيناله المضرة الجهد المخفى الضعيف، لكن لما تجعل صلاتك على صلاة الضعيف منه ان الضعيف استفاد بالصلاة واحب لقاء ربه وما بقتش الصلاة بالنسبة له عذاب، ومنه ان القوي لم يتأثر بشيء من ذلك، وفي حديث ضعيف في هذا المعنى سيروا بسير اضعافكم، هو ده ضعيف نطقا كده، لكن في الواقع هو صحيح كما في حديث جابر الذي ربما تعرفونه جميعا ان شاء الله عز وجل. قال جابر، واذكر الموضع الخاص بهذا الشاهد، قال جابر كنت في غزوة وأعيا بعيري وتلدن علي، تلدن علي، انت عارف العيش الملدن ايه؟ يعني عيش ملدن صار كده وخرع في نفسه كده، فالبعير مش ماشي ماشي راجل، مش ماشي ماشي البعير جدع يعني، لا ده عمال ايه عامل زي رغيف العيش كده رايح جاي رايح جاي، يعني ماشي على مزاج ماشي على كيف، طاري في المشي بتاعه خلاص. فتلدن عليه بعير وماشى كده على مهله عمال يضرب فيه البعير راكب راسه انه لازم يبقى ملدن، فمش عارف يعمل معاه حاجه، وفي الاخر عشان بقى يعني في سن المساء قام بارد في الارض، ده مش عاجبك ان انا راكب ملدن ماشي مخلع كده، طب انا قعدت اهو خالص وبارد في الارض. نزل فيه ضرب، طبعا ضرب جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ولا عمل حاجه في البعير، وهو الواحد كده والناس كلها روحت غزوه وغايبين بقى عن اولادهم ونسائهم والكلام ده، فكله روح يجري، وجابر كان اول الناس يبقى اول واحد لان كان لسه دوق متجوز وانهاه طلع على الغزو، فمستعجل عايز يرجع، فحصل الموضوع ده، فعمل يضرب بقى واله فامياه لا زال لنا ناضح سوء نعمل ايه في الجمل التعبان ده، وهو في الظلمه لوحده كده سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم. من؟ قال جابر بأبي أنت وأمي، كأنما قال أتانا الغوث. قال ما دهى؟ قلت يا رسول الله أعيا بعيري تعب. قال معك عصا؟ قال فناولته العصا فضرب البعير ضربة أو ضربتين فقام. فلما ركب بقى الجمل بتاعه بعد الضربتين دول ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم على عادته يتفقد أصحابه ويعرف احوالهم وده عامل ايه واخباره ايه والكلام ده. قال جابر فجعل بعيري يسبق ناقته، وايه اللي حصل للبعير الذي يتساوق هزالا ماشي مخلع، لا عزيز ناقه النبي عليه الصلاه والسلام التي لا تلحق، التي لا تلحق، ده مره واحده من المسلمين المشركين اثروه، وبعدين المشركين لما رفعوا أغاروا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أم واخدين الناقة بتاعته دي، وكان لها رغاء معلوم، يعني كان لها صوت كده اللي يسمعه يعرف ان دي ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ كل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها كان حاضنها صمت، يشوفوا البلغة بتاعته مثلا ولا البتاع في وسط عشرمية بلغ يعرف ان دي بلغة النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا الناس كلها تلبس زيها. ليه؟ من كثر ما مدين عينيهم وقلوبهم بكل حاجة عن النبي عليه الصلاة والسلام حفظوا كل حاجة. الست مأثورة والمشركين واخدينها، فسمعت الجريرة الرغاء بتاع الايه؟ بتاع الناقة دي، فلم تخطئها أذنها، قالت بس كده يبقى أنا كده هربت، وقامت راكبة عليها وفتحت لها. المشركين عرفوا بقى إن هي هربت، طلعوا وراها ولا عرفوا يحصلوها. كانت لا تسبق، فتشوف بقى الجمل اللي عمال يسبق ده العافية رجعت له بتاع. قال فجعل جملي يسبق ناقته فأشد خصامه، يعني ايه يخف السرعة شوية. يقول جابر الشاهد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أخريات الناس يساعد الضعيف

ملتزم حقا. فأتباع الأنبياء هي دي سماتهم. فأبو جهل مش هينفع الإسلام زي ابن أم مكتوب. كان كده لا تستر أيها الداعية قلوب الضعفاء لازم تحن عليه. لو كان أنت شايف أن المصلحة أن أنت تصانع بعض أهل الشرف وبعض أهل المال علشان تأخذ منه وتأكل الفقراء والكلام ده، فلا يكون هذا على مرأة ويعني نظر من أعين الضعفاء عشان ما تكسرش قلبه. يبقى كل ما يجي لك دايما تقول له طب خلاص بكرة بعده، وحس كده انك انت واقف على ايه، على الرب، واقف على نار عايز تخلص كده وعملت تقطم الكلام معاه. شفت واحد من اصحاب الجاه والاموال وكده تقوم رايح واخد قال اهلا فلان مش لكش من زمان ليه وفينك وبتاع والكلام ده، يوم يغص على المقابلة بتاعتك معاه والمقابلة بتاعت سين ولا خاض ولا لام ولا خاء، ها وبعدين يقول ايه سين فرق بينهم عشان ده عنده فلوس وانا ما عنديش، يقول ايه ترى لا. فإحنا الله عز وجل لما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه ليستفيد الدعاة بعده من هذا الدرس. يبقى عتاب للإيه؟ عتاب للاستصلاح، عتاب للاستصلاح. كذلك عاتبه لما ضيق على نفسه بأن حرم عليها ما أحل الله. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. هو كان له نية صالحة في الموضوع. إيه النية الصالحة؟ إن هو يراضي قلوب النساء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كريما وكان شفوقا وكان رحيما، والمرأة يعني لا سيما إذا كان لها ضرائر قد يدركها سوء الظن بل يدركها لا محالة، يدركها لا محالة. طالع بحجم السجل الكيس ايه المجوهرات اللي بتشخشخ دي، ها وهي لا في شخشخه ولا يحزنوه، لا بس هي تبقى كده. يبقى حطتك في خمس اليد وانت بقى ضرع نفسك يا جدع، ها وتقعد تحلى وتقول لا ما حصل ده جرجير حتى ما كنت تشم ريحته، يا راجل الجرجير له ريحه اهو ده يدل على انه كان ذهب يا حلو، ها ويفضل يطلع من نوره يقع في تحضيره ما هو مرتبك مش عارف يطلع من الموضوع ده. فالنبي عليه الصلاه والسلام عايز رضاء الست وهو لما يرضيها، وده كرم، ده كرم. بعض الرجال اللي هم غلاظ الاسباب يقول لك اصلا لو فوتت لها هتركب وتدد رجليها وتهز رجليها كمان تركب جمين، فلا انا لازم اعرفها بقى ان انا الراجل وليه شنبات والكلام ده، وكلام لازم يمشي. لا يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن سيرته كذلك، كان مع النساء كان لطيفا، كان حلو المعشر، وكان حلو المعشر. فلما رأى أن المسألة بتزعجهم قال خلاص ما نتوكل بعد كده العسل دخل. فربنا تبارك وتعالى عاتبه وأدب نساءه. ليه؟ احنا في تشريع اهو، احنا في تشريع، فكل حاجة لازم تبقى صح خلاص عشان الدنيا كلها هتقتدي وتقتبس من هذا الكلام. ولا يستقيم الظل والعود أعوج، لازم يبقى العود سليم مستقيم عشان يطلع برضو ايه تطلع بقى ايه الفهم مستقيم زي الاصل. قال له لا انت لا تحرم ولا تضيق على نفسك، وانتن ايتها اللاتي تمالعن عليه وان تظاهر عليه، هتعمل عليه ربطيه وهتتفق عليه؟ لا، ده هذا رسولي وانا لا اسلمه لاحد كائنا من كان. فكنت هتعمل على رب بطيه خلاص استعدوا بقى، فان الله ما انت مولاه. لا، جاب ضمير الرفع المنفصل الذي لا محل له من الاعراب والذي يفيد تاكيد المعنى، فان الله هو مولاه. فانت هتقفله، تقف الرب العالمين ما تعرفوه، وكمان وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الكلام ده ايه؟ الكلام ده عشان جعلوه في موقف كالعسل كانت ما كانت الأمال اللي بيشتموا واللي بيسبوا

إذا أنتم أكلتوه؟ قالوا أبدا لازم مش هنأكل لما يجي الراجل. فدخل أبو بكر الصديق أول ما أكل الأضياف فقالوا لا أين عبد الرحمن؟ عبد الرحمن قال فلما سمعت صوته اختبأ. أين عبد الرحمن؟ ألم أكن له لطعمهم؟ يا غنثر غنثر يعني إيه؟ يا أحمق يا جاهد كده يعني أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي أن تقل فأم خارج من كنف. فقال سلهم إنني وضعت الطعام أمامه فأبوا وقالوا حتى يأتي رب منزلنا. فقال ما لكم لا تقبلوا عنا قراءكم؟ قالوا لا نطعم حتى تطعم. قال والله لا نطعم. قالوا والله لا نطعم. قال ما رأيتك الشر في هذه الليلة. وبعدين هدأ شوية كده وأكل عشان يأكل وبعد كده يكفر عن يمينه. الحديث بيقول لك ولم يذكر كفارة أي لم يذكر كفارة قبل اليمين إنما وجود الكفارة هذا لا خلاف فيه. هو كفر بعد كده والنبي صلى الله عليه وسلم أباح للذي يقسم على شيء أن يكفر إما قبله وإما بعده على حسب إيه؟ على حسب المصلحة والكلام. فالقصد يعني بأن أبو بكر الصديق كان رجلا حديدا كان رجلا شديدا حلو حلو. فلما قالت الكلمتين دول ما استحملش منها الكلام ده وضربها حتى يعني يعني خر الدم منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لهذا جئنا بك؟ طبعا ما فضلش بقى قاعد خرج ويعني اغلق الباب خلفه. النبي عليه الصلاه والسلام الذي لا يغلق سوى المسائل وخلاص راجع حبايب زي ما كانوا. فابو بكر الصديق راجع بقى رايح على البيت كده فسمعهم بيضحكوا من جوه. فقال لهما ادخلاني في سلمكما كما ادخلتماني في حربكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ادخل. عمر بن الخطاب برضه في حديث الصحيحين حديث ابن عباس حديث عمر يعني اللي بيروي عنه ابن عباس لما النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا جاملا. انت عارف ان بنته ايه؟ قال لها لا يغرنك ان كانت جارتك اوضا منك واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت ما انتش جميله زي عائشه ولا انتش يعني حبيبه للنبي صلى الله عليه وسلم قد عائشه. فهي بقى لما تكون حبيبه لقلبه وهو كمان بيحبها وتعمل اي حاجه كده مش عاجباه يبلعناها فانت ما انتش زيها فما تقلدهاش. شوف الكلام. وبعدين قال لها ايه؟ قال لها لا تسأل النبي شيئا ولا تستكثريه وسليني ما بدا لك. لا تزعجيه ولا تقولي له عايزه كذا ولا كذا وكذا ولا خذلك بس ما تأذيهوش لا تؤذيه. فلما طلع كده يعني خبر كده النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه بعدما اعتزل الروايه بتقول فكان حول المنبر رهط يبكي بعضهم. بعض الناس اللي قاعدين حوالينا بيعيط مع ان لو بنت واحد منهم اتطلقت ولا يعيط ولا حاجه. طب بيعيط ليه؟ لماذا يبكي؟ لتكدر خاطره صلى الله عليه وسلم. فهنا بقى صالح المؤمنين لا يقبلون مطلقا ان يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم. يبذلون اعراضهم دون عرضه ويبذلون نحورهم دون نحره كما قال ابو طلحه رضي الله عنه. فالله عز وجل عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم لما تحرم ما احل الله لك؟ لا ما ضربت على نفسك. هم غلطانين في المساله دي اذا لازم يقف ونعرفهم ان ده كده غلط هتستمروا على السرير يبقى هنجيب احسن منك. اذا ده عتاب للاستصلاح ولا لا؟ هذا عتاب للاستصلاح. كذلك عتاب رب العالمين تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في زواج زينب بنت جحش. عاده سيئه كانت موجوده ان الرجل اذا تبنى الرجل يبقى زي ابنه من صلبه. فالله عز وجل احب ان يبطل المساله دي. خلاص قال له تزوج زينب. طب زينب دي زوج زيد ابن حارثة اللي هو ابنه. الناس يقولوا ايه؟ اتجوز مرات ابنه. فالله عز وجل قال له وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. عائشة رضي الله عنها تقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه. أقوى عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن

واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى قلبه مستيقن 100% انك صح لكن جحدها في الظاهر. يبقى القلب يخضع ويخلص امام سلطان الايه؟ امام سلطان الحجة. نسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا واياكم ما جهلنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والبحث لو تتم ان شاء الله. اخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد.